الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن مصطلح النسخ لغة واصطلاحا، ثم ربطنا بين هذا المصطلح وبين هذه الأفعال وهذه الأحرف التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكم المبتدأ أو تنسخ حكم الخبر أو تنسخ حكمهما معا. ثم بدأنا بالحديث عن أول موضوع من موضوعات النواسخ، وهو كان وأخواتها. وقلنا إنها هذه الأفعال 13 تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كل فعل من هذه الأفعال له معنى خاص يستقل به، ذكرنا هذه المعاني. ثم بدأنا في الحديث عن شروط عمل أو أقسام هذه الأفعال من حيث شروط العمل، قسمناها إلى 3 أقسام: قسم يعمل بدون شروط وهو 8 أفعال، وقسم يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو بشبه نفي وهو 4 أفعال، والقسم الثالث يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد دام. تحدثنا بالتفصيل عن القسم الأول، وبدأنا في الحديث عن القسم الثاني، وهو القسم الذي لا يعمل عمل كان إلا بشرط أن يسبق بنفي أو بشبه نفي، وهو 4 أفعال، وهي زال، برح، فتئ، انفك. وقلنا النفي ينقسم إلى قسمين: نفي ملفوظ موجود ونفي مقدر. بدأنا في الحديث عن النفي الموجود الملفوظ، وقلنا الشاهد القرآني قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني الشاهد كما ترون موجود على السبورة، الشاهد لا يزالون، حيث ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. قلنا إن الشاهد في هذه الآية لا يزالون، حيث عمل الفعل يزال عمل كان، رفع اسما اللي هو الجماعة ونصب خبرا كلمة مختلفين. لماذا؟ لأنه سبق بنفي موجود لا، ثم أعربنا الآية إعرابا كاملا. قبل أن نبدأ في شيء جديد، هل من سؤال على ما مضى؟ استفسار، تعليق، أي شيء من هذا القبيل؟ في هناك شاهد آخر على النفي الموجود، وهو قول الله عز وجل: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا مين؟ موسى. وهذه قصة بني إسرائيل مع موسى ومع هارون عليهما السلام، أن موسى عليه السلام عندما ذهب للقاء ربه ترك في قومه اللي هو بني إسرائيل، ترك مين؟ هارون عليه السلام. لكن كما يقال السامري جمع حليهم ما معهم من حلي، ثم يعني صنع لهم عجلا له خوار فعبدوه، فنهاهم هارون عليه السلام عن عبادته، فقالوا له: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وهم كاذبون، لأنه حتى بعد أن رجع إليهم موسى ظلوا يعبدون العجل، وليس المقصود بالعجل الحيوان، إنما المال المادة. ولهذا ربنا يقول: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. العجل مشربوش العجل، هم أشربوا حب المال وحب المادة. على كل الأحوال، موضع الشاهد في هذه الآية لن نبرح، نفس الشاهد في الآية السابقة. عمل الفعل نبرح عمل كان، فرفع اسما ضميرا مستترا تقديره نحن، يعود على مين؟ على بني إسرائيل، ونصب خبرا كلمة عاكفين، لأنه سبق بنفي ملفوظ. أين النفي؟ لن. مين تعيد للشاهد على ما قلته؟ نعم يا بنتي. الشاهد في لن نبرح وهو فعل ناسخ عمل عمل كان، حيث رفع اسما وهو ضمير مستتر نحن، نعم. ونصب خبرا وهو عاكفين، وذلك لصدقه بنفي ملفوظ وهو لن. وهو لن. واضح هذا الكلام يا بنيات؟ هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ هذا بالنسبة للنفي الملفوظ. احنا قلنا هناك نفي ملفوظ وهناك نفي يعني غير ملفوظ. وقد اشترط النحاة في النفي المقدر وجود القسم. يعني قالوا إذا أردت أن تقدر النفي قبل هذه الأفعال الأربعة فلا بد من وجوده قسم. والشاهد على ذلك قول الله عز وجل على قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. قالوا مين اللي قالوا؟ إخوة يوسف عليه السلام من أبيه، لأنه هو كان هو وبنيامين من أم والبقية من أم من أخرى. فإخوة يوسف بيقولوا لمين؟ ليعقوب عليه السلام لأبيهم. قالوا تالله، هذا هو القسم. تفتأ أي لا تفتأ، يعني ما زلت ملازما تذكر يوسف، ما زلت ملازما في تذكرك ليوسف، ليس يعني إشفاقا عليه، بل لأنهم كان كل عملهم الذي قاموا به كي لا يذكر يوسف، لأنه كانوا بيشعروا، كانوا يشعرون أن يعقوب يميل إلى يوسف وبنيامين أكثر منهم، هذا في زعمهم. لكن الأب دائما بيكون عنده الأبناء كلهم إيه؟ سواسية. موضع الشاهد في هذه الآية تفتأ، حيث عمل الفعل تفتأ عمل كان، فرفع اسما ضميرا مستترا تقديره أنت، ونصب خبرا جملة تذكر يوسف، لأنه سبق بنفي مقدر بين قوسين لا تفتأ مع وجود القسم. أين القسم؟ تالله، يعني الذي جوز تقدير القسم. تقدير النفي هو إيه؟ وجود القسم. مين تعيد للشاهد في الآية؟ الشاهد نعم. موضع الشاهد تفتأ حيث عملت عمل كان، فرفعت اسم ضمير مستتر في تقدير وأنت، ونصبت خبر يوسف مع وجود القسم. مع وجود القسم اللي هو إيه؟ اللي هو تالله. مع وجود القسم اللي هو إيه؟ تالله. في عندنا شاهد آخر أيضا على وجود القسم أو على القسم. يقول إمر القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله، أين القسم؟ يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح قاعدا، يعني سأستمر وألازم القعود عندك، ولو قطعوا رأسي، هاي الرأس معروفة، وأوصالي، الأوصال اللي هي العروق اللي على جانبي الرقبة، يعني قطعوا رأسي من رقبتي. موضع الشاهد في هذا البيت أبرح، نفس الشاهد في الآية السابقة. أبرح عمل الفعل أبرح عمل كان، رفع اسما ضميرا مستترا تقديره أنا، ونصب خبرا كلمة قاعدا، لأنه سبق بنفي مقدر لا أبرح مع وجود القسم يمين الله. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد الأخت اللي هناك. وهو يمين الله، يعني القسم الموجود في الآية هو في بيت الشعر هو إيه؟ لأن التقدير فقلت قسمي يمين الله، أو فقلت يمين الله قسمي، لأن كلمة يمين الله إما أن تعرب مبتدأ، وفي هذه الحالة يكون الخبر محذوفا تقديره قسمي، أو أن تعرب خبر ومبتدأه محذوف تقديره قسمي. بمعنى التقدير يجوز أن نقول قسمي يمين الله، أو يمين الله إيه؟ قسمي، جائز. إذن القسم موجود في كلمة يمين الله، هذا واضح. الآن إذا قدر النفي مع عدم وجود القسم، يعني إحنا قلنا في السابق النحاة اشترطوا لتقدير النفي إيه؟ وجود القسم. طيب إذا قدر النفي مع عدم وجود القسم فهذا إيه؟ شاذ. هذا إيه؟ شاذ، يخرج عن القاعدة، لأن القاعدة تقول يجوز تقدير النفي مع وجود القسم. طيب إذن تقدير القسم مع عدم وجود القسم هذا إيه؟ هذا شاذ. وقد جاء الشذوذ في قول الشاعر وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. وأبرح ما أدام الله قومي، ومعنى ما أدام الله قومي يعني ما أبقاهم على قيد الحياة، ما أدامهم يعني ما أبقاهم. وهذا الفعل ليس فعلا ناقصا أدام، لأن الفعل الناقص اللي من أخوات كان هو الفعل دام وليس أدام. الفعل أدام فعل تام متعدي، الفعل دام اللي هو الثلاثي فعل ناقص بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية، لكن الفعل أدام فعل إيه؟ تام، ومعنى تام يعني يرفع فاعلا، متعدي يعني ينصب مفعولا به. ولو لاحظنا ما أدام الله قومي حنجد لفظ الجلالة فاعل وقومي مفعول به، بحمد الله منتطقا مجيدا. هو الشاعر يقول إنه سأظل ملازما لحمد الله بصورة بنطق جيد ما أبقى الله قوم، يعني إذا الله عز وجل أبقى قومي على قيد الحياة سألازم حمد الله حمدا جيدا. هذا هو معنى البيت. موضع الشاهد فيه، موضع الشاهد فيه أبرح، حيث عمل الفعل أبرح عمل كان، فرفع اسما ضميرا مستترا تقديره أنا، ونصب خبرا كلمة منتطقا، لأنه سبق بنفي مقدر لا أبرح، مع عدم وجود القسم وهذا شاذ. أعيد تاني الشاهد. إذن موضع الشاهد في البيت إيه؟ كلمة أبرح، فقد عملت الفعل أبر، عمل الفعل أبر عمل مين؟ عمل كان، يعني رفع اسما، أين الاسم؟ ضمير مستتر تقديره أنا، ونصب خبرا كلمة منتطقا، لأنه سبق بنفي مقدر لا أبرح. قول الشاهد مرة ثانية. قولي يا بنتي. أي شذوذ؟ طيب ما احنا لسه، أنا لسه سأكرره مرة أخرى. موضع الشاهد أبرح، حيث عمل الفعل أبرح عمل كان، رفع اسما ضميرا مستترا تقديره أنا، ونصب خبرا كلمة منتطقا، لأنه سبق بنفي مقدر لا أبرح، مع عدم وجود القسم وهذا شاذ. إذن الشذوذ هنا هو تقدير القسم، تقدير آسف النفي مع عدم وجود القسم. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. اللي هو الخبر ايه؟ ما هو الخبر؟ منتطقا. مع عدم. وهذا شاذ. مين يفعل لي شاذ مرة ثانية؟ فيها نعم هنا. موضع الشاهد في الفعل أبرح، حيث عمل الفعل أبرح عمل كان، فرفع اسم ضمير مستتر تقديره أنا، ونصب خبر كلمة منتطقا، لأنه صرف بنفي المقدر لا أبرح مع عدم وجود قسم، وهذا شاذ. وهذا ايه؟ هل هذا واضح؟ إذن أعود فأقول النفي قسمه النحاء إلى قسمين، قسم ملفوظ موجود وهذا لا إشكال فيه، وقسم مقدر اشترط النحاة لتقديره وجود القسم. أما إذا قدر النفي مع عدم وجود القسم فهذا شاذ. مين عنده سؤال؟ ها؟ طيب هذا هو كل ما يتعلق بالنفي اللي قسمناه كما قلت سابقا إلى قسمين موجود ومقدر. القسم الثاني مما يشترط النحاة فيه أن يسبق هذه الأفعال الأربعة هو شبه النفي، وقسم النحاة شبه النفي إلى قسمين نهي أو دعاء. يعني قالوا هذه الأفعال الأربعة اللي هي زال برح فتئ أنفكه إذا أردناها تعمل عمل كان يعني فعل ناقص لابد أن تسبق بنفي، وتحدثنا عنه وعن أقسامه، أو شبه نفي وهو قسمان نهي أو دعاء. بالنسبة للنهي المثال موجود أمامكم، لا يزال بالنسبة للنفي المثال بيقول احترم أباك ولا تزل محترما إياه حتى يرضى عنك. احترم أباك ولا تزل محترما إياه، أو لا تفتأ محترما إياه حتى يرضى عنك. طبعا هذا يعني حث على إيه؟ على البر بالوالدين. فموضع، طبعا هذا ليس شاهدا، هذا مثال، لكن المثال بيقول إنه الفعل تفتأ، تفتأ أو هي في الأحرى تفتأ، لأنه لا ناهية هنا، فالفعل مضارع مجزوم بلا ناية وعلامة جزمه السكون. قد عمل عمل كان، وقلت لكن عمل عمل كان يعني رفع اسما أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، ونصب خبرا له كلمة إيه؟ محترما. لماذا؟ لأنه سبق بالنهي الذي يشبه النفي، سبق بإيه؟ بالنهي الذي يشبه إيه؟ النفي. في عندنا بيت من الشعر شاهد على ذلك، هذا ليس شاهدا، هذا مثال. المثال احترم أباك ولا تفتأ محترما إياه حتى يرضى عنك أو عنك. تفتأ هنا فعل عمل عمل كان، ومعنى عمل عمل كان يعني رفع اسما أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، ونصب خبرا محترما. ما الذي جعله يعمل عمل كان؟ أنه سبق بنهي الذي يشبه النفي. قال الشاعر: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. الشاعر ينادي على صاحبه، الشاعر ينادي على صاحبه، يقول له: صاحي شمر. شمر يعني اعمل بجد واجتهاد، طبعا اعمل بجد واجتهاد أعمال صالحة. ولا تزل ذاكر الموت، يعني كلما كنت في الحياة تعمل لابد أن تتذكر أنك إيه؟ ستموت. فنسيانه يعني نسيان الموت ضلال مبين، لأن الإنسان ببساطة لو نسي في حياته أنه سيموت، بمعنى أنه نسي أنه سيحاسب، وما دام سينسى أنه سيحاسب إذن فلا قيد على أفعاله، سيعمل كل شيء، وهذا فيه من الخطورة البالغة عليه. موضع الشاهد في هذا البيت لا تزل، حيث عمل الفعل تزل عمل كان، رفع اسما ضميرا مستترا تقديره أنت، ونصب خبرا ذاكر الموت لسبقه بالنهي الذي يشبه النفي. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نعم هنا. الموت بنهي الذي يشبه النفي، يعني السبب الذي جعل الفعل تزل يعمل عمل كان أنه سبق بإيه؟ بنهي، والنهي يشبه مين؟ يشبه النفي. احنا مش هنعرب البيت، لكن احنا بدنا نعرب كلمة واحدة من البيت اللي هي صاحي. صاحي بدي واحد تعربها عشان احنا نبدا نتكلم عنها. صاحي، مين عارف اعرابها؟ قولي يا بنتي. المنادى لا يكسر، يعني ليس من حركات اعراب المنادى الكسره. اما المنادى اما ان يكون معربا منصوبا او مبنيا على ما يرفع به. وانت عارفات، انتم تعرفون ان المنادى يبنى على ما يرفع به إذا كان مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فأقول: يا فاطمة، يا محمد، يا نوح، اهبط بسلام منا وبركات، كما قال تعالى. وأنه يعرب، يعني يكون منصوبا، إذا أضيف، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. يا عبد الله، يا فاعل الخير. أما أنه يكون منصوب علامة نصب الكسرة، هذا فيه تناقض في النحو. قولي يا بنتي. منادى مبني على الضم المقدر، لم يصي صاحي. طب صاحي يعني. طيب نسمع هنا. يا صاحي لو سمحت. طب ليش حذفت الياء؟ لا في حاجة في المنادى، في شيء في المنادى، اسم المنادى المفخم أو المرخم. اسم إيه؟ المنادى المفخم أو المنادى المرخم. تضحكوا قاعدين؟ اللي بدكم اياه، مرخم مفخم، مرخم من الرقام يعني، شو بقول احنا يعني مرخم او مفخم يعني بنعلي درجة المنادى. هو الشاعر، الشاعر في قال في بيت من الشعر أفاطم مهلا، وكان قادر يقول أفاطمة، هو الأصل هيك هكذا يعني أفاطمة، لأنه بينادي وتكون فاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب، لكن والشاعر لجأ إلى إيه؟ التفخيم، فحذف الحرف الأخير فقال أفاطم. والمنادى المرخم أيضا ينقسم إلى قسمين، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، والتي تريد أن تستزيد في هذا الموضوع لتعود إلى كتب النحو فيها الكثير، وليس يعني ليس يعني مضعة وقت أن نعود إلى موضوع النداء ونقرأه كله ونستفيد نعرف إيش هي لغة من ينتظر، لأنه ما فيش وقت أن أقعد أشرح لكم لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. إنما ببساطة منادى مرخم معناه أن نحذف الحرف الأخير الأصلي، أن نحذف الحرف الأصلي الأخير. الأصل في كلمة صاحي أصلها يا صاحبي، هاي أصلها يا صاحبي، هيك أنا قلت لكنا في السابق ينادي الشاعر على صاحبه، فبدي يقول له إيه؟ يا صاحبي. طبعا حذف حرف النداء وهذا جائز. ثم فخم الشاعر صاحبه أو كلمة صاحب، طب بدي يحذف إيه؟ لا مش الياء، الياء ليست حرفا أصليا، يحذف الباء. طيب قبل الحذف الباء، لو أنا بدي أعرف صاحبي، مين تعرف لي يا صاحبي أو يا صاحبي؟ مين تعرف صاحبي؟ طبعا الياء حرف نداء، الياء حرف إيه؟ وهو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أمر سهل. صاحبي منادى منصوب، عارفين ليش منصوب؟ لأنه مضاف، منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء، لأنه كما ترون صاحبي اسم، اسم مضاف إلى ياء المتكلم، صاحبي اسم مضاف إلى إيه؟ وإنتوا عرفتوا في السابق أن أحد الأسماء التي تقدر عليها الحركات الإعرابية الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، تقدر عليه كم حركة؟ الثلاثة، وسبب التقدير اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. بمعنى أن بعرف صاحبي بقول صاحبي منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. ما إعراب الياء؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن صاحبي الباء هذا ما حركتها الآن؟ الكسرة، هذه حركة مناسبة الياء. في الترخيم لما بحذف الباء مش معقول أحذف الباء وأخلي الياء، ما إحنا بنحذف الباء ومعها مين؟ ثم تنتقل الحركة الباء إلى مين؟ إلى الحاء، فتصير الكلمة إيه؟ صاحي. لو أعربت صاحي بقول منادى مفخم، ما هو مش معقول أقول منادى فقط، لكي يعرف السامع إنه في حرف محذوف بقول منادى إيه؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الباء المحذوفة للتفخيم. أعيتان، منادى إيه؟ مفخم منصوب وعلامة نصبه فتحة إيه؟ مقدرة على الباء المحذوفة للتفخيم. خلاص، هذا هو إعراب صاحي. واضح هذا الكلام؟ أنا فقط يعني أحببت أن نقوم بإعراب صاحي، لأنه يعني هي الكلمة التي أشعر أنها يعني تقف عائقا أمامكن، مع أنه إعرابها سهل. التي تعرف المنادى أو أقسام المنادى تعرف أنه من أقسام المنادى منادى إيه؟ طبعا في استغاثة وفي ندبة وفي كثير، يعني أقسام المنادى كثيرة، لكن أحد هذه الأقسام المنادى إيه؟ المفخم. هل هذا واضح؟ يا بنيات اللي في الآخر تجلي في الكتاب خليك معاي ربنا يرضى عليك. في أي سؤال آخر؟ أقصد في أي سؤال؟ استفسار؟ تعليق؟ طيب إذا ننتقل إلى القسم الثاني من شبه النفي وهو الدعاء. قلنا شبه النفي ينقسم إلى قسمين، نهي وانتهينا منه، ودعاء. الدعاء لا يزال الله محسنا إليك أو إليك. لا هذا ولا شاهد ولا بيت شعر، هذا مثال. لا يزال الله محسنا إليك أو إليك، الأمر سيان. لا يزال الله محسنا إليك أو إليك، كما قلت الأمر سيان، هذا دعاء باستمرار الإحسان إليك أو إليك. هذا مثال كما قلت. الفعل يزال، عمل عمل كان، رفع اسما لفظ الجلالة، ونصب خبرا محسنا لأنه سبق بالدعاء الذي يشبه النفي. واحد تحكي تقول طب ما هي يعني لا، في لا اسمها لا دعائية، في لا اسمها لا إيه؟ دعائية. إذا قصد بها الدعاء فهي دعائية، إذا قصد بها مجرد النفي فهي حرف نفي. في شاهد عندنا على ذلك وهو قول ذي الرمة، بيقول يقول ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، البلا اللي هي المصائب، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. واضح أن الشاعر يدعو لدار مي أن تسلم من المصائب، هذا في الشطر الأول. وفي الشطر الثاني من البيت يدعو لبيتها بالسقيا. طبعا هو لا يدعو للبيت، لأن كلمة جرعاء هي الصحراء المحيطة بالمنزل، هي الأرض المقفرة المحيطة بالمنزل. تعرفين يعني في السابق ما كانش بيوت متلاصقة، لا بيت هنا ثم بيت يعني بعيد، ففي أرض إيه محيطة بالمنزل. فبيقولها، شوف لحظة الشفافية في الدعاء، ولا زال منهلا، ما قالش على بيتك القطر، قال بجرعائك، لأن المطر، لأن المطر لو نزل يعني يمكن أن يكون نقمة وأن يكون رحمة. فلو كان الدعاء ولا زال المطر منصبا على بيتك، معناته حيتهدم البيت ويصير يعني مصيبة بدل ما يكون رحمة. لهذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول إيه؟ اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال، اللهم صيبا، لأنه يمكن أن يكون صيبا ضارا. فلاحظوا الشفية في الكلام، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. والقطر معناها المطر، القطر معناها إيه؟ الشاهد لا زال. طبعا واضح أنه دعاء، واضح أنه في المسألة فيها إيه؟ دعاء. موضع الشاهد لا زال، حيث عمل الفعل زال عمل كان، فرفع اسما القطر اللي هو الاسم مؤخر، ونصب خبرا منهلا لسبقه بالدعاء الذي يشبه النفي. أعيد الشاهد مرة ثانية. موضع الشاهد لا زال، حيث عمل الفعل زال عمل كان، فرفع اسما القطر ونصب خبرا منهلا لسبقه بالدعاء الذي يشبه النفي. مين تعيد للشاهد؟ نعم أسمع هنا. لأنه سبق بالدعاء الذي يشبه النفي. هل هذا واضح؟ أسأله مرة ثانية، هذا واضح؟ قول يا بنتي. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا هو قراءة البيت، بدنا نعرف البيت. تسألي؟ تعرفي، قولي. ألا صحيح، ألا كما أعربها النحاة سابقا حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهذا وردت كثيرا. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صحيح. ويا حرف لحظة. ويا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكملي. إسلامي فعل أمر مبني على. طيب قبل أن نكمل في إسلامي يعني لابد أن نقف هنا. قلت يا حرف نداء واسلمي فعل أمر وأنتم تعلمون أن النداء من خصائص الأسماء، هذا درستوه في النحو الصرف متطلب الجامعة، أن مميزات الأسماء كم مميزة؟ 5، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، اللي يبقى الجر التنوين النداء من مميزات مين؟ الأسماء. إذن حروف النداء تدخل على لا لحظة ولا تدخل على الأفعال، أصبر شوي، إنما كما ترون هنا دخلت على فعل، فكيف الحل في ذلك؟ ما هو الحل؟ أنتوا درستوا الفصل الماضي، مين عارف؟ شوف لحظة، لنا حلان اللي هي تخريجان كما ترون. إما أن نقول الياء حرف نداء والمنادى محذوف، ولهذا كان لابد عندما قلت الياء حرف نداء أن تقولي والمنادى إيه؟ محذوف، أو حرف تنبيه، وحروف التنبيه أو حرف يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فلا بأس أن تكون إسلامي فعل أمر. لاحظوا معاي، أنتم مر معكم أيضا يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا وما قال الزور والخطل، ومر معكم أيضا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، مر، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا، أو قول الله عز وجل يا ليت قومي يعلمون. هذه كلها شواهد سواء كان من القرآن الكريم أو من الشعر أو من الحديث دخلت فيها حروف النداء على غير الأسماء، إما أنها دخلت على أفعال أو على حروف، وكلها نستخدم معها هذان التخريجين، إما أن الياء للنداء والمنادى محذوف ونقدره بحسب السياق، أو أن الياء للتنبيه. ونفس هذا الكلام بينطبق على ألا يسلمي، لأنه كما ترون دخلت على فعل أمر. لو قلنا الياء للنداء على طول لازم أقول أنا والمنادى محذوف، لأنه لا يصح أن نقول إسلامي هي المنادى، لابد أن يكون في منادى، وهذا المنادى إيه؟ يا هذه، ألا يا هذه إسلامي، أو ألا يا دار مي إسلامي، كما تريدون التقدير. لكن إذا أردنا الإعراب الثاني نقول لي حرف تنبيه، وفي هذه الحالة أنا مش لازم أذكر لا نداء ولا منادى محذوف ولا شيء من هذا القبيل. طيب واحدة أخرى بدأت تعرف لي إسلامي، إسلامي غيرك، غيروك، إسلامي، نعم هناك. هو الحقيقة إسلامي ليس من الأفعال الخمسة، إنما مضارعه من الأفعال الخمسة، والسبب في ذلك بسيط. خليكم معايا. لما عرفتم الأفعال الخمسة عرفتم أنها كل فعل، هذا فعل أمر. كيف يصير فعل أمر من الأفعال الخمسة؟ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. أقول فعل أمر مبني على حذف النون، ليه؟ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. أكملي، وأين الفاعل؟ سيبكم الياء يا بنتي، أنا بحكي في إسلامي. إيه؟ بأسأل ببساطة، إسلامي أين الفاعل؟ نعم، ولا مستتر ولا، والياء ياء المخاطبة، ياء المخاطبة إسلامي ضمير. شوف لاحظوا معي، انتبهوا معي لهذه النقطة اللي بتساعد في الإعراب. لو عدنا إلى الأفعال الخمسة سنجد أن فاعلها فيها سواء كان واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. يعني لو قلت تسلمون، واو الجماعة الفاعل، تسلمان ألف الاثنين، تسلمين ياء المخاطب. ونفس هذا الكلام ينطبق على فعل الأمر، اسلموا واو الجماعة الفاعل، اسلما ألف الاثنين، اسلمي ياء المخاطب. ما بدورش على الفاعل في الأفعال الخمسة. أو في فعل الأمر منها الفاعل موجود فيها لأنها تسند إليه. فياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مين غيرها تكمل؟ نعم. طيب السؤال، هل يجوز أن تكون الياء الثانية ياء الثانية حرف تنبيه؟ لماذا؟ لأنها دخلت على اسم، لأنه دار اسم. أنا لست يعني مضطرا إلى أني أنا أقول حرف تنبيه والله حرف نداء والمنا... لا، هي حرف نداء حقيقي. أكملي. دار هي الفتحة المقدرة لأنه مي ممنوع من الصرف، يبقى هي مي مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة. طيب غيرها. على البلا سهل إعراب، على البلا جار ومجرور، إنما هي المسألة فيها أنه على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على عيد تاني، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أما البلا فاسم مجرور بعلى وعلامة جره كسرة مقدرة، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ولا زال، من تعرب؟ لا زال. غير الأخت الأخوات اللي بيعربوا أعربوا أكثر مرة. نعم هناك. تفضلي. لا مش اللام، هي لا لام بيختلف اللام اللي هي اللام، لكن هذه لا. يبقى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا لا حرف، بنقول بس لاحظوا معنا حتى في النطق بنقولش اللا، بنقول ولا، هو عم بنحط بين قوسين ممكن. ها مالها؟ حرف نفي يفيد الدعاء او لا دعائيه. لنا طريقتان في إعراب، نقول لا حرف نفي يفيد الدعاء أو لا دعائية، وفي الحالتين هي حرف مبني على السكون لا محله الإعراب. زال خلاص، يبقى صحيح. لا زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح اللي عليها واحد غيرها. منهلا، منهلا نسمع هنا خبر لا زال مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه بجرعائك أعرفها أنا لأنها سهلة، بدي أخليها إلي الإعراب السهل أنا بدي أعرفه. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. جرعائي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. هتسألي اعرب القطر، بنقول اسم لا زال مؤخر، اسم لا زال ماله مؤخر، ماله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذا الشاهد، عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ هل من سؤال؟ إذا أعود فأقول نحن قد انتهينا من الحديث عن القسم الثاني من أقسام كان وأخواتها من حيث شروط العمل، وهو القسم الذي يشترط النحاة فيه بدون كلام، يشترط النحاة فيه أن يسبق بنفي أو بشبه نفي. وقد قسمنا النفي إلى نفي موجود ونفي مقدر، واشترط النحاة في النفي المقدر وجود القسم، فإذا قدر النفي مع عدم وجود القسم فهذا شاذ. والقسم الثاني بعد النفي شبه النفي، وهو النهي أو الدعاء. هل من سؤال عما سبق؟ في أي سؤال، استفسار، تعليق؟ إذا نختم اليوم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنكمل القسم الثالث من هذه الأقسام. بارك الله فيكم.